لسه في الحب بتعلم جديد. غرقنا على الداري أمانة وصف له تمايلي طول ليلي ونهاري يا رايح للي فقت لي عيوني صغرنا على الداري أمانة وصف له تمايلي طول ليلي ونهاري كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب لسه بيسميك حبيب أسامحه ليه يا حب أقوله إيه يا حب أسامحه ليه ده العذاب هو اللي سامحه والصغر هو اللي سامحه ده العذاب هو اللي سامحه والصغر Don't leave.